وهذا يسأل ما معنى العلمانية وهي كفر أو معصية. العلمانية التي نعرفها ونعرفها لك هي الدين في المعبد، وأما الدنيا فلا دخل للدين فيها. فعند النصارى الدين في الكنيسة، ومن عندهم نشأت، خرجت العلمانية مع قيام الثورة الفرنسية، فهذه البلد في عهد نابليون هذه أم العلمانية في الزمن الحديث. فالشاهد في بلاد النصارى لما كانت الكنيسة متسلطة في العصور الوسطى العصور المظلمة وضاق الناس بها ضرعا، كانوا يتحيون الفرصة للانفلات من قبضة الكنيسة. فلما جاءت الثورة الفرنسية صار ما صار، وجاءت هذا وجاءنا هذا وجاء الناس هذا المذهب، وهو أن الدين محصور في طقوس دار العبادة في الكنيسة، لا دخل له في الدنيا ولا يحكم في الدنيا. هكذا جاء أتباع هؤلاء الغربيين وهم المستغربون من المسلمين وللأسف، فأرادوا أن ينقلوا ذلك إلى بلاد الإسلام. فأنت الدين في المسجد فقط، أما أن يحكم على حياة الناس عموما لا، فلا دخل له لا في السياسة ولا في الأحكام القضائية ولا في المعاملات الاقتصادية ولا في المعاملات أيضا الأحكام الشخصية، وإنما أنت تبغى الدين تصلي وفقط وفي المسجد، أما خارج باب المسجد فلا علاقة له بأمور الحياة. وهذا هو الكفر عينه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا، فإن هذه العلمانية بهذا المعنى الموجز الذي ذكرته لكم كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى.